صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله الرحيم صدق الله التواب صدق الله العليم صدق الله الغفور صدق الله المنان صدق الله الحنان صدق الله الستير صدق الله الأول والآخر صدق الله الظاهر والباطن صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق رب الناس صدق ملك الناس صدق إله الناس صدق الله العلي العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو صدق الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله الذي من يشفع عنده إلا بإذنه صدق الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء صدق العلي العظيم صدق الله الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها صدق الله الحي القيوم صدق الله المعز المذل صدق الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض صدق الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء صدق الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله الذي يريد لنا التوبة صدق الله الذي ما يفعل بعذابنا إن شكرنا وآمنا صدق الله الذي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله الذي لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدق الله الذي إليه تبتغى الوسيلة صدق الله الذي إن تولى يستبدل قوما غيرنا ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله الملك صدق الله الذي له سكن ما في الليل والنهار صدق الله الذي له ما سكن في الليل والنهار صدق الله الذي يغيث المستغيث ويكشف الكرب عن المكروب. صدق الله صدق الله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله الذي أرسل الرسل. صدق الله الذي سن الشرائع. صدق الله الذي أنزل الكتب. صدق الله الذي أنزل التوراة والإنجيل. صدق الله الذي أنزل الزبور. صدق الله الذي أنزل القرآن. صدق الله فالق الحب والنوى. صدق الله فالق الإصباح. صدق الله جاعل الليل سكنا. صدق الله جاعل النهار معاشا. صدق الله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا وأنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. صدق الله صدق الله الذي ما قدره الناس حق قدره. صدق الله صدق الله الذي أنزل سورة التوبة ولم يبدأها بالبسملة وضمن فيها التوبة فقال ألم يعلموا أن الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. صدق الله الذي هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. صدق الله الذي أنذرنا وأرسل إلينا الرسل. صدق الله الذي بشرنا وأرسل إلينا محمد بشيرا ونذيرا. صدق الله الذي قص علينا القصص. صدق الله الذي قص علينا قصة يوسف وأنذرنا بعاقبة عصيانه وقص قصص عاد وثمود. صدق الله الذي ضرب الأمثال. صدق الله الذي بين الآيات وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله صدق الله الرحمن الرحيم على العرش استوى. صدق الله العظيم. صدق الله الذي سن الشرائع وحرم الحرام وأحل الحلال وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. صدق الله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله الذي جعلنا الليل لنسكن فيه والنهار مبصرا. صدق الله الذي خسف بقارون. صدق الله الذي أغرق فرعون. صدق الله الذي أبدا لا يغفل. صدق الله الذي أبدا لا ينسى. صدق الله الذي لم يتخذ ولد ولم تكن له صاحبة. صدق الله العظيم. صدق الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الحمد لله على أن وفقنا لختم كتاب الله. الحمد لله الحمد لله على أن وفقنا لختم كتاب الله. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله على أنه الله. الحمد لله على أنه الله ولا تفنى خزائن الله. ولو أنا نملك خزائن الله لأمسكنا خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله فالحمد لله على أنه الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين. لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء. لك الحمد لك الحمد ليس كمثلك شيء. لك الحمد يا ربنا ليس كمثلك شيء. اللهم لك الحمد على أن وفقتنا لطاعتك وتلاوة القرآن. لك الحمد على أن جمعتنا هذا الجمع الكريم في بيت من بيوتك نتلو آياتك ونقوم لك يا ربنا. لك الحمد لولا أنت يا ربنا ما وفقنا. لولا أنت يا ربنا ما تلونا القرآن. لولا أنت يا ربنا ما قمنا. لولا أنت يا ربنا ما صمنا. لولا أنت يا ربنا ما أقبلنا على المساجد. لولا أنت يا ربنا ما تبنا. ولولا أنت لن نثبت على التوبة. فلك الحمد يا ربنا ما دامت السماوات والأرض. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف للبعض أن يستوعب الكل. وكيف للعبد أن يثني على الرب. وكيف له أن يتم الثناء. ربنا لا نحصي ثناء عليك. ربنا لا نحصي ثناء عليك. فليس كمثلك شيء. ربنا لك الحمد يا ربنا. ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان. ولك الحمد يا ربنا أن أعنتنا على صيامه. ولك الحمد أن أعنتنا على قيامه. لك الحمد على أن بلغتنا الأيام الأواخر من رمضان. لك الحمد على أن وفقتنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد النبي الكريم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نشهدك يا ربنا ونحن نصلي على نبينا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ولم يدع لنا حجة نشهدك يا ربنا أنه تحمل الأذى في سبيل تبليغ دعوتك نشهدك يا ربنا أن هذا القرآن بين أيدينا وهو صلى الله عليه وسلم جاهد حتى يكون سهلا ميسرا بين أيدينا فصل اللهم يا ربنا على نبينا محمد ما دامت السماوات والأرض اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين هو صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء وعلمنا أن نبدأ بالحمد والثناء ثم بالصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام ثم الدعاء فتتقبل الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل خطيئة وذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا خالصا يقربنا إليك اللهم اهدنا إليك اللهم اهد قلوبنا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وكلنا خطأ ونسيان ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ونحن عباد ضعفاء اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا فقنا عذاب النار ربنا فقنا عذاب النار ربنا فقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا عنا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مكروبا إلا كشفت كربه ولا عاصيا إلا غفرت له ولا تائبا إلا قبلته ولا عائدا إليك إلا أخذت بيده وأعنته ولا طالب عفة إلا رزقته ولا طالب عفة إلا رزقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة هي من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها لنا ويسرتها اللهم ارض عنا أجمعين اللهم ارض عنا أجمعين اللهم إنا نشهدك أنا نحبك فأحبنا ونشهدك أنا نحب نبيك فأحبنا واجمعنا مع نبيك الكريم اللهم لا ترد هذا الجمع العظيم اللهم لا ترد هذا الجمع العظيم ففينا الخطاؤون وفينا الصالحون وكلنا أصحاب ذنوب وعسى أن يكون فينا عبد صالح نتوسل إليك يا ربنا بدعائه وبتأمينه أن تغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا إليك اللهم اهدنا للتوبة اللهم أعنا على التوبة اللهم أعنا على التوبة النصوح ونعوذ بك يا ربنا أن نتوب ثم نعود، وإن عدنا فاغفر لنا وأعنا على التوبة، واحفظنا من شهوات أنفسنا، واحفظنا من الشيطان ومن وساوس الشيطان. يا من قلت له بعد أن طردته إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ونحن عبادك الفقراء، ونحن عبادك الأذلاء، أتيناك يا ربنا ندعوك ونسألك أن تحفظنا من الشيطان. اللهم انصرنا على الشيطان ولا تجعل له علينا سلطان. اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن، واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احفظنا بمعقباتك، اللهم احفظنا، فإنك أنت يا ربنا خير الحافظين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا من حفظت يوسف عليه السلام فاحفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عزا وذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم أسكن الإيمان قلوبهم وأسكنهم الإيمان. اللهم اهدهم إليك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، أذلاء فأعزهم، فقراء فأغنهم، وقد اجتمعت عليهم كل الماكرين، وقد اجتمع عليهم كل الماكرين من أعدائك أعداء الدين، وفي قلوبهم حبك وحب نبيك الكريم. اللهم من أراد بشباب الإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا حفظه، وارزقنا حفظه يا رب العالمين. اللهم املأ بالقرآن العظيم قلوب الشباب، اللهم املأ بالقرآن العظيم قلوب الشباب. اللهم إنا نسألك أن يكون هذا القرآن العظيم شافعا لنا يوم القيامة، اللهم كل من حضر هذه الختمة ولو مرة واحدة فاغفر له واجعل هذا القرآن شافعا له يوم القيامة. اللهم من حضرها ناسيا أو ذاكرا، خاشعا أو شاردا، يقظا أو متعبا، فاجعل هذا القرآن شافعا له يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن دليلا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله تثبيتا لنا يوم تأتي سكرة الموت. اللهم ثبتنا عند الموت، ثبتنا على لا إله إلا الله، يسر لنا خروجها عند الوفاة. يا من تثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت راحة ونعيما. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وافتح لنا فيها بابا للجنة، واجعل لنا فيها نعيما، وافسح لنا فيها يا رب العالمين. اللهم انقلنا من مراتع الدود ومن ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ثبتنا على الصراط المنسوب على نهر جهنم. اللهم ثبتنا على الصراط، ثبتنا على صراطك المستقيم في الدنيا، وثبتنا على الصراط المنصوب على نهر جهنم يوم القيامة. نعوذ بك من كلاليب الصراط، نعوذ بك أن تزل أقدامنا أو نكون من المكردسين في النار. اللهم اجعلنا ممن يمرون على الصراط بسلام وأمان إلى جناتك جنات الخلد يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك رفقة محمد صلى الله عليه وسلم، نجالسه ويجالسنا في الجنة، ونكلمه ويكلمنا في الجنة، ونضيفه ويضيفنا في الجنة. يا من حرمتنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الجنة وصحبته في الجنة أو أن نراه، ونسألك أن نراه في دنيانا في المنام. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تحجبنا عن وجهك الكريم، لا تحجبنا عن نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. لا تحرمنا رؤيته، لا تحرمنا المزيد، لا تحرمنا أعظم ثواب الجنة، لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم، واجعلنا ممن وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونعوذ بك أن نكون ممن هم عنك يومئذ محجوبون. اللهم لا تحجب قلوبنا عن نور الهداية، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وارزقنا التقوى والإخلاص والإحسان، وجعلنا نعبدك كأننا نراك أو كأنك ترانا يا ذا الجلال والإكرام يا من ترى حالنا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك مكاننا يا من ترانا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا نسألك يا ربنا أن تنظر إلينا نظرة رحمة نسألك يا ربنا أن تنظر إلينا برحمتك يا من رحمتك وسعت كل شيء اللهم فوسع هذا الجمع الكريم برحمتك اللهم فسع هذا الجمع الكريم برحمتك وأدخلنا جميعا في رحمتك في الدنيا والآخرة يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا واجعل أعمالنا في ميزان حسناتهم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأعتق رقابنا جميعا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب السماوات والأرض يا رب العباد وكلنا آتيك يوم القيامة فردا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار فإنا لا نقوى على النار فإنا لا نقوى على النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا من لك في كل يوم من أيام رمضان عتقاء من النار فأعتق رقابنا من النار ربنا تقبل منا رمضان وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم ونقها من الشوائب والنقائص واقبلها منا على تقصيرنا فيها وأعتق رقابنا من النار برحمتك لا بأعمالنا برحمتك لا بأعمالنا فأعمالنا لا تساوي شيئا إذا ما وضعت جنبها رحمتك فارحمنا يا ربنا وأدخلنا الجنة برحمتك نعوذ بك أن نرى أعمالنا نعوذ بك أن نرى أعمالنا أو أن تكبر عندنا أعمالنا أو أن نستكبر بها عليك أو أن نستكبر بها على الخلق نعوذ بك يا ربنا أن نستكبر بأعمالنا اللهم إنه من تهدي فلا مضل له ومن تضلل فلا هادي له يا من تهدي من تشاء وتفعل ما تريد اللهم اهدنا جميعا إليك ولا تنقضي هذه الأيام القلاقل إلا وقد رحمتنا ولا تنقضي هذه الساعات المعدودات إلا وقد أعتقت رقابنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعلي بفضلك رايتي الحق والدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لما أراد، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم رده إلى حظيرة الإسلام، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا كريم، وارزقنا شهادة على أبوابه يا رحيم. اللهم طهر أرض العراق من الاحتلال، اللهم رد بغداد، اللهم رد بغداد التي كانت فيها خلافة الإسلام. اللهم بعث فينا صلاح الدين، اللهم أخرج منا محمد الفاتح، اللهم أخرج فينا قطز، اللهم أعز بنا الإسلام وأعز الإسلام بنا حقيقة لا حماسة، وجد وعمل لا كلام. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يفتح على أيديهم الفتح العظيم، واجعلنا ممن يمكن على أيديهم هذا الدين، واجعلنا ممن يرفعون كلمة التوحيد فوق كل أرض وتحت كل سماء، واجعلنا اللهم ممن يفتح على أيديهم باب مسجد الأقصى. اللهم افتح بأيدينا المسجد الأقصى، اللهم افتح بأيدينا المسجد الأقصى، وارزقنا صلاة فيه كهذه الصلاة، وارزقنا دعاء فيه كهذا الدعاء. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند وفي كشمير وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام، وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم حبب إليهن العفة والطهارة، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم حبب إليهن القرار، اللهم حبب إليهن العفة والطهارة، وكره إليهن التبرج والسفور، واجعلهن قانتات تائبات عابدات سائحات. اللهم اجعلهن تائبات، اللهم اجمعهن كما جمعتهن في هذا المكان في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم من كانت منهن لا ترتدي الحجاب فحبب إليها الحجاب، وأعنها على قرار الحجاب. اللهم أعن كل فتاة على الحجاب، اللهم احفظها من رفقاء السوء، اللهم احفظ بناتنا وأزواجنا وأخواتنا، اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم يا مغيث أغث أمة الإسلام، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغث أمة الإسلام. يا ربنا هذا جهد المقل وهذا وسعنا، ولا حول ولا قوة إلا بك. رفعنا كف الضراعة إليك بالدعاء، وتركنا كل شيء وراءنا، وأتينا إليك ندعو ونبتهن إليك ونرجو ونثني عليك ونصلي على نبيك محمد، ونسألك يا ربنا أن ترحمنا فلا تردنا، أنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك. أنت الكريم، أنت الكريم الحي الذي تستحي أن يرفع عبد إليك يده فترده، اللهم فلا ترد أيدينا خائبة، اللهم لا ترد هذا الجمع العظيم، اللهم لا تردنا خائبين، يا قريب يا مجيب يا مغيث المستغيث، يا مغيث المستغيث، يا مجيب المضطرين، يا من تكشف السوء، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ها نحن عبادك قد سألناك، ها نحن عبادك قد سألناك، فيا قريب يا مجيب أجب دعاءنا، يا من قلت دعوني أستجب لكم، ها نحن قد دعونا فاستجب لنا، فاستجب لنا يا رب العالمين، ولا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، لا تحرمنا ألف شهر، لا تحرمنا ثواب ألف شهر، لا نعلم هل نحيا ألف شهر أم لا. اللهم فإنا نسألك الثواب، اللهم ثقل موازيننا بثواب ليلة القدر. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.